بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون: قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. ليلة القدر كما ذكر المصنف عليه رحمه الله أنها ليلة معظمة، ليلة القدر ليلة المدى معظمة، والدليل على أنها معظمة أن الله جل وعلا وصفها بأنها ليلة قدر، بأنها ليلة قدر. وفسر ماذا القدر بمعنيين: المعنى الأول القدر وهو الشرف والمكانة والبركة والخير، هذا تعظيم لها، وهذا تعظيم لها. والمعنى الثاني ليلة ماذا القدر، أي باعتبار ما يقدر فيها مما يكون في العام، باعتبار ما يقدر فيها مما يكون في العام. فإن التقادير كما ذكر ابن القيم عليه رحمه الله على أربعة أقسام: تقدير أزلي، وهو ما جعله الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، قدر الله جل وعلا مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا التقدير ما يسمى بالتقدير الأزلي، ما يسمى بالتقدير ماذا الأزلي. والقسم الثاني ما يسمى بالتقدير العمري، كما في حديث عبد الله بن مسعود: ثم يأتيه الملك فينفق فيه ماذا الروح بأمر الله عز وجل، بإذن الله عز وجل، فيكتب ماذا فيه، أو يكتب له ماذا أربع كلمات تتعلق برزقه وأجله إلى آخره، وهذا ما يسمى بالتقدير العمري. أما التقدير السنوي كما في ليلة القدر، وأما ما يتعلق بالتقدير اليومي أيضا في تقدير ماذا يومي، في تقدير ماذا يومي. وهذه التقادير كما قال ابن القيم عليه رحمه الله لا تخرج عن أصل التقدير، هذه الثلاثة لا تخرج عن أصل ماذا التقدير الأزلي. فمجمل هذه التقادير، تفاصيل هذه التقادير لا تخرج عن التقدير الأزلي الذي جعله الله سبحانه وتعالى في اللوح ماذا المحفوظ، الذي جعله الله سبحانه وتعالى في اللوح ماذا المحفوظ. إذا ليلة ماذا القدر ليلة ماذا ليلة معظمة، والسبب أن لها قدر ولها ماذا شرف ولها ماذا بركة ولها ماذا خير. والمعنى الثاني أن تقدر فيها ماذا ما يكون في العام، تقدر فيها ما يكون ماذا في العام. وذكر المصنف عليه رحمه الله أنه يرجى، وقبل الدخول بهذا، هل ليلة القدر من خصائص هذه الأمة؟ هل ليلة القدر من خصائص هذه الأمة؟ جماهير العلماء على هذا، جماهير العلماء على هذا، واستدلوا بحديث يعني فيه كلام بل هو أقرب إلى الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لما ربه سبحانه وتعالى التقاصر مدى أعمار أمته ما بين 60 إلى 50، فقال يعني: ما هي الأعمال التي يحوزونها حتى ينالون مدى بها الجنة مقابل أعمال الأمم، مقابل أعمال مدى الأمم؟ فجعل الله جل وعلا لهذه الأمة ليلة مدى القدر. الحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث المدى ضعيف، والمعنى صحيح، المعنى مدى صحيح، أن الله جل وعلا جعل لهذا يقولون هذه الليلة ليلة ماذا القدر، ليلة ماذا في كل يعني ماذا في كل أمة، ليلة في كل ماذا أمة، لكن ما يتعلق بفضل العمل فيها إنما يكون لهذه الأمة خاصة، إنما يكون لهذه الأمة ماذا خاصة. فإن العمل فيها يعدل عمل ماذا ألف شهر ليست فيه ليلة القدر، ليست فيه ليلة ماذا القدر. هذا معنى يعني غير هذا المعنى، هذا المعنى عليه جماهير العلماء، جماهير ماذا العلماء. فعوضهم الله سبحانه وتعالى باعتبار تقاصر ماذا أعمارهم بليلة إذا قاموها لله جل وعلا كان لهم من الأعمال ما يعدل يعني ما يعدل أعمال عمر، ما يعدل أعمال ماذا عمر. فكأن الله جل وعلا جعل لهم ماذا عمرين، جعل لهم ماذا عمرين فيما يتعلق بأعمالهم. وعلى كل مسألة محل خلاف، هل ليلة القدر من خصائص هذه الأمة أو ليس من خصائص هذه ماذا الأمة، باعتبار أن في كل أمة هذا قد لا يكون في إشكال، لكن الفضل الوارد فيها هل هو من خصائص هذه الأمة؟ الظاهر هذا أقرب، وعليه جماهير العلماء، وعليه جماهير ماذا؟ العلماء، أن من قام من هذه الأمة في هذه الليلة كمن قام في 1000 شهر، كمن قام في 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر، ليس فيه ليلة ماذا؟ القدر. والعمل الذي يقوم به الإنسان قد يكون صدقة، قد يكون ذكر، قد يكون تلاوة قرآن، قد يكون صلاة إلى غير ذلك، فالأعمال فيها تعدل أعمال 1000 شهر ليست فيها ليلة ماذا؟ ليست فيها ليلة القدر. قال وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، والسبب أنه يرجى إجابة ماذا؟ الدعاء ماذا فيها؟ أنها تتنزل فيها الملائكة، والملائكة إذا نزل في مكان جاءت الرحمة، جاءت ماذا؟ الرحمة، وكان هذا من أسباب إجابة ماذا؟ الدعاء، كان هذا من أسباب إجابة ماذا؟ الدعاء، يتنزل فيها الملائكة ويكثر نزول ماذا؟ الملائكة، ووجود الملائكة في زمان أو في مكان وجود الخير، وجود الخير، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أي تمتنع ماذا؟ من الدخول، فوجود الملائكة في هذه الليلة لا شك أن هذا أرجى إلى إجابة الدعاء، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمع ماذا؟ سمع صياح ماذا؟ الديكة ثم دعا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجى أن يجاب ماذا؟ دعاءه، يعني حينما يسأل، يعني جاء على النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا سمع يعني صياح ماذا؟ الديكة يقول اللهم إني أسألك ماذا؟ من فضلك، لأن الملائكة بالقرب ماذا؟ منه، فإن الديكة يعني ماذا؟ ترى الملائكة، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء، فوجود الملائكة ونزول الملائكة في هذه الليلة الذي يتكاثرون في نزولهم في هذه الليلة من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، لأن هذه الليلة ليلة ماذا؟ رحمة، ليلة ماذا؟ رحمة. وما يتعلق ب ثم ذكر ما يتعلق ب لماذا سميت ليلة القدر، ذكر قولا واحدا عليه رحمه الله، قال لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك ماذا؟ السنة. والقول الثاني لأنها ليلة ماذا؟ ذات قدر وذات ماذا؟ خير وذات بركة وذات ماذا؟ فضل، وهذا هو المعنى ماذا؟ الثاني، وهذا هو المعنى ماذا؟ الثاني. وذكر عليه رحمه الله أنها مختصة بالعشر الأواخر ماذا؟ بالعشر الأواخر ولياليها، وليالي ماذا؟ الوتر، أي العشر الأواخر من رمضان، بمعنى أن هذه الليلة لا تكون إلا في رمضان، أن هذه الليلة لا تكون هذا إلا في رمضان، فإن الله جل وعلا نزل القرآن إما ابتداء وإما ماذا؟ يعني بتمامه وكماله إلى بيت العزة في سماء الدنيا، كما جاء عن عبد الله بن عباس على التفسير ماذا؟ الثاني في ماذا؟ في رمضان، كان هذا ماذا؟ نزول القرآن ماذا؟ في رمضان، فمعنى هذا أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، لأن الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في فتح الباري ذكر أكثر من 40 قول فيما يتعلق بليلة القدر، ذكر أكثر من 40 قولا فيما يتعلق بليلة القدر، من قائل أنها رفعت إلى يوم القيامة، هذا قول مرجوح، وإنما رفع ماذا؟ تعيينها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين لهم ماذا؟ زمن الليلة، فتلاحى رجلان، أي اختصم ماذا؟ رجلان، فارتفع تعيينها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل في ذلك ماذا؟ خير، لعل في ذلك ماذا؟ خير، لما ارتفع ماذا؟ تعيينها حتى يقوم الإنسان العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان كاملة، على كل ليلة القدر إلى يوم القيامة، ليلة القدر إلى يوم القيامة ولا تكون إلا في رمضان. ومن يعني من الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله أنها تكون في منتصف ماذا؟ شعبان، وهذا قول ضعيف، هذا قول ماذا؟ ضعيف، فإن الله جل وعلا إنما نص على ليلة القدر، وإنما تكون ماذا؟ في رمضان خاصة، تكون في رمضان ماذا؟ خاصة، بل تكون في العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرها في العشر الأول فأخبر، ثم تحرها في العشر الثانية فأخبر أنها في العشر ماذا؟ الأواخر من رمضان، فهو كما قال المصنف عليه رحمه الله فإن ليلة القدر مختصة بالعشر الأواخر وليالي ماذا؟ الأوتار، العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان وليالي ماذا؟ الأوتار، وليالي ماذا؟ الأوتار، وذكر أن آكل ليالي ماذا؟ الأوتار ليلة ماذا؟ 27. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله مبحثا طيبا يتعلق بالأوتار، هل ليلة القدر لا تكون إلا ماذا؟ في الأوتار، وماذا تعني الأوتار؟ ماذا تعني الأوتار في العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان، هل الأوتار تدخل فيها ماذا؟ الشفع، أو أنها مختصة ماذا به؟ الأوتار، لأنه جاء من حديث أبي ذر أنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء من حديث أبي سعيد في صحيح الإمام ماذا مسلم أنه لما سئل ماذا عن الليلة، عن ليلة ماذا القدر، فذكر أنها ليالي الأشفاع، أي ليلة ماذا 22 و24 و26 و28. فقيل لأبي سعيد أنتم أعلم؟ قال نحن أعلم بهذه الليالي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لتسع بقينا، لسبع بقينا، لخمس بقينا، لثلاث ماذا بقينا. ثم فسر له قال تدري ماذا ما معنى لتسع ماذا بقين، أي تسع ليالي من هذه ماذا العشر تبقى، والليلة التاسعة هي ماذا ليلة 24. الليلة التاسعة هي ليلة ماذا 22، ليلة 21. فسئل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن هذه الأوتار التي تكون فيها ليلة ماذا القدر، قال هي هذه الليالي، ليلة 24 22 24 26 28. فسأل الراوي قال أنتم أعلم؟ قال نحن أعلم، وإنما هي لتسع يعني ماذا تبقى، وسبع تبقى، وخمس تبقى، وثلاث تبقى. قال تدري ما معنى تسع ماذا لتسع ماذا تبقى؟ قال ليلة يعني ماذا 22، ليلة 24، ليلة معنى أنه ما يستقبل ماذا من الليالي، ما يستقبل ماذا من الليالي، أي بمعنى أنها لا تكون في 21. لكن سيأتي الجمع، قد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع. وهكذا جاء من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنهم يعني ماذا قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة ماذا يعني ليلة ماذا 24، لما كانت ليلة ماذا ليلة 22، نعم لما كانت ليلة ماذا ليلة 24، قال قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت ليلة ماذا 25 لم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت ليلة 26 قام فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون؟ يتحرون ليلة القدر في الأشفاع، يتحرون ليلة القدر في الأشفاع، وهذا في سنن أبي داود صحيح، في سنن أبي داود من حديث ماذا أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بهم ليلة ماذا 25، فقام بهم ليلة 26، لم يقم بهم ليلة ماذا 23، وقام بهم ليلة ماذا 24، وهكذا حديث ماذا أبي سعيد. خاض العلماء في هذه المسألة فيما يتعلق بالأوتار، هل الأوتار فيما يتعلق بالعشر بما بقي أو بما مضى، هل اعتبار بما يبقى من الليالي أو باعتبار بما مضى ماذا من الشهر؟ يعني لو قلنا مثلا أن الشهر ماذا 29 يوما، لو قلنا أن الشهر ماذا 29 ماذا يوما، فإنه الأخذ بين العلماء أنه باعتبار ما بقي من الشهر أو باعتبار ما مضى من الشهر، فإن ليلة 21 23 25 27 29 هي الأوتار باتفاق، ما في إشكال أن هذه أوتار إذا كان الشهر ناقص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله باعتبار ما مضى من الشهر وباعتبار ما يستقبل من العشر، فإن هذه الليالي ليالي الأوتار إنما تكون هذه. والخلاف فيما يتعلق مسألة إذا كان الشهر ماذا تاما، إذا كان الشهر ماذا تاما، هل باعتبار ما مضى أو باعتبار ماذا ما يستقبل، أو باعتبار ماذا ما يستقبل ماذا من الليالي الأوتار. فإذا قلنا باعتبار ما بقي ماذا من الليالي كما جاء في حديث ماذا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، باعتبار ما بقي من الليالي، فإن الأوتار 22 24 26 28، ما تكون ليلة 21 23 25 27، لأن ما بقي إذا كان الشهر ماذا تاما، ونجعل الأوتار باعتبار ما بقي من الشهر. كم بقي من الشهر؟ 10 أيام. أوتار العشر إنما تكون في 22 24 إلى آخره، واضح يا إخوان؟ وباعتبار ماذا؟ باعتبار ما يعني ما باعتبار ماذا؟ ما مضى من الشهر، باعتبار ما مضى من الشهر، فإن هذه الليالي الأوتار 21 23 25 27، هذه ماذا؟ الأوتار. فإذا كان الشهر تاما نقول باعتبار ما مضى في الأوتار هي الأوتار، أما باعتبار ما بقي من الشهر فالأوتار إنما هي الأشفاع 22 24 26 28. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري خاف في هذه ماذا المسألة، فإذا قال لما قال يعني حديث أبي سعيد ويشر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لتسع بقينا لسبع بقينا، قال إن كان الشهر ماذا ناقصا، إن كان الشهر ناقصا فاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد ليلة يعني ماذا للتسعين ماذا بقينا أن يقصد ليلة 29 يقصد ليلة 29 وقيل المعنى الثاني يقصد يعني ماذا أول ليالي التسع وهي ماذا ليلة ماذا 22 ليلة 2 ماذا 20 قال فيه احتمال. أما إذا كان الشهر ماذا تاما فلا إشكال. قالوا المسألة محل خلاف. سبب الخلاف هو يعني حديث أبي ذر وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وهما صحابيان لا يعرف لهما ماذا مخالف من الصحابة فيما يتعلق بالأوتار. ففسروا الأوتار بالأشفاع فسروا الأوتار بالأشفاع. يعني هل معنى هذا أن ليلة القدر ما تكون في الأشفاع نقول قد تكون يعني ما هل ليلة القدر ما تكون في الأوتار نقول نعم قد تكون في الأوتار قد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع. ولهذا العلامة العثيمين عليه رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال ليلة القدر تتنقل فقد تكون يعني في 27 وهي آكدها وقد تكون في باقي الأوتار وقد تكون في باقي الأوتار وقد تكون في بعض الليالي في الأشفاع قد تكون في بعض من أجل ماذا؟ من أجل الجمع أن هذه الأحاديث كلها واردة كل هذه الأحاديث ماذا؟ واردة. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت ليلة 24 قامنا ولما كانت ليلة 25 ما قامنا أي يصلي بنا عليه الصلاة. وذكر أنه صلى بهم إلى أن ذهب ثلث الليل في ليلة 24 وليلة 25 حتى ذهب أكثر الليل حتى ذهب ماذا؟ أكثر ماذا؟ الليل. فكان يتحرى أن يقوم بهم ماذا؟ في الأشفاع لا في الأوتار في الأشفاع لا في الأوتار. ليلة 26 معلومة أن الليالي تتقدم على أيام هذه ليلة 26 ستصبح على يوم 26 هذه ليلة يعني ماذا 24 ستصبح على يوم ماذا 24. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى بهم ليالي الأشفاع ليالي ماذا الأشفاع. ولهذا كما قلنا العلماء خاضوا في هذه ماذا المسألة. نستفيد من هذا ماذا أن الإنسان يتحرى ليلة القدر في كل العشر فقد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع قد تكون في الأوتار وقد تكون ماذا في الأشفاع أي ليلة 24 26 28 إلى آخره وقد تكون في الأوتار قد تكون ماذا في الأوتار. وأرجى هذه الليالي هي الأوتار على الصحيح وأرجى هذه الليالي هي الأوتار من أجل ماذا يعني ما دام ورد أحاديث في الباب تدل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى فلا بد من الجمع فلا بد من الجمع. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله خاض في هذه ماذا المسألة واضطرب اضطرابا عظيما اضطرب اضطرابا عظيما عند هذا ماذا المبحث في فتح ماذا الباري. وأحسن من تكلم على هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله وأسند قوله إلى حديثين أسند قوله عليه رحمه الله إلى حديثين ذكر أن الشهر باعتبار ما بقي أو الشهر باعتبار ما مضى. فتأتي بعد ذلك مسألة الأشفاع والأوتار تأتي بعد ذلك مسألة الأشفاع والأوتار. وخير ما تفسر بها الأوتار والأشفاع هم ماذا أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا كما قلنا نبه العلماء أن الإنسان يتحرى في هذه الليالي ويتحرى في غيرها يتحرى في الأوتار ويتحرى في الأشفاع. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية ماذا بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 27. أولا الحديث الوارد من حديث معاوية بن أبي سفيان الراجح في الوقت كما قال الدار قطني من قول معاوية بن أبي سفيان لأن الذي رفعه معاذ بن معاذ مخالف يعني الرواة خالف هذا الرواة فقد شذ برفعه والراجح أنه من قول معاوية ماذا بن أبي سفيان فلم يثبت ماذا مرفوعا. وعلى ثبوت ماذا مرفوعا يفسر بتفسيرين التفسير الأول أنه في ذاك العام والتفسير الثاني أن أرجى ليالي ماذا العشر هي 27 إذا يعني ماذا إذا جعلنا الحديث من قبيل المرفوع إذا جعلنا الحديث من قبيل المرفوع إما أن يفسر بأن ليلة 27 في ذاك العام زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بأنها أرجى الليالي. وهكذا ما جاء عن أبي بن كعب أنه كان يقسم أن ليلة القدر هي ليلة 27 قال يفسر بهذا التفسير إما أن يفسر أي في ذاك العام الذي كان فيه أبي ماذا بن كعب. والتفسير الثاني أي يقسم بأن أرجى الليالي أرجى ليالي ليلة القدر هي ليلة ماذا 27 ماذا من رمضان ليلة 27 ماذا من رمضان. فعلى كل الصحيح أن هذه الليلة تصلح في الأشفاع وتصلح ماذا في الأوتار وأرجى يعني هذه الليالي هي الأوتار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى في الأشفاع مع أن من حديث أبي ذر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى في الأشفاع ويترك الأوتار ويترك ماذا الأوتار عليه الصلاة والسلام، يترك ماذا؟ الأوتار. ثم قال المصنف عليه رحمه الله: طيب بقي نبحث وهي ما يتعلق بمسألة يعني علامات ليلة القدر. العلامات عندنا ثلاث أقسام. القسم الأول علامات تتقدم ليلة القدر، وعلامات في أثناء الليلة، وعلامات بعد ماذا؟ الليلة، وعلامات ماذا بعد الليلة. أولا نذكر الأحاديث الواردة فيما يتعلق ب يعني ماذا بالعلامات في أثناء الليلة، بالعلامات في أثناء ماذا الليلة. فقد جاء من حديث واثلة ماذا بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث واثلة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الليلة لا تكون حارة ولا تكون باردة، أي معتدلة بهذا اللفظ. هذا الحديث وهو حديث ماذا واثلة في بكار بن التميم، في بكار بن التميم وهو مجهول، وفيه بشر بن عون وهو ماذا مجهول، كلاهما مجهول حال. معنى أن هذا الحديث يبقى معنا أنه يصرف شهادة المتابعات. حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه مرفوعا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر بأنها لا حارة ولا باردة، أي تكون ماذا معتدلة. فيه راويان مجهولان، مجهولان مجهولان حال، بكار بن التميم وبشر بن عون. الحديث الثاني ما جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، فيه نفس المعنى، فيه نفس المعنى في ليلة ماذا القدر. هذا الحديث من طريق خالد بن معدان، من طريق خالد بن معدان ولم يسمع من عبادة بن الصامت، من طريق خالد بن معدان ولم يسمع من عبادة بن الصامت، نبه على هذا أبو حاتم، نبه على هذا أبو حاتم. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس، إذا الحديث هذا لا يصلح في شواهد المتابعات، منقطع هذا لا يصلح في شواهد المتابعات على الراجح. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس وفي نفس المعنى، لا حارة ولا باردة، يدور على زمعة بن صالح، هذا الحديث يدور على زمعة بن صالح وسلمة بن وهران، وكلاهما ماذا ضعيف، وكلاهما ماذا ضعيف. وهذا هو الحديث ماذا الثالث. الحديث الرابع وهو حديث ماذا جابر بن عبد الله، حديث جابر ماذا ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو من طريق أبي الزبير مسلم بن تدرس، أبي يعني ماذا من طريق أبي الزبير مسلم بن تدرس، وهو ماذا مدلس، وقد عن عنه ماذا عن جابر. والراوي أيضا الضعيف الثاني فيه الفضيل ابن سليمان، وهو كثير الخطأ، ومن قيل فيه كثير ماذا الخطأ لا يصلح في شواهد المتابعات على الصحيح. والخامس مرسل الحسن البصري. فعندنا هذه خمسة، هل يحسن الحديث أو لا يحسن؟ من حسن الحديث ما ينكر عليه، من حسن الحديث فيما يتعلق به علامة في أثناء ليلة ماذا القدر بأن لا حارة ولا باردة، أي تكون معتدلة، فعندنا أرجى الأحاديث هو حديث ماذا واثلة بن الأسقع وحديث عبد الله ماذا بن عباس مع مرسل الحسن، مع مرسل الحسن. فمن حسن الحديث ما ينكر عليه، من حسن الحديث، ومنهم العلامة الألباني عليه رحمه الله حسن الحديث، أن من علامات العلامات التي تكون في أثناء ليلة القدر أنها لا تكون حارة ولا تكون باردة، أي تكون ماذا معتدلة. الحالة الثانية فيما يتعلق بالعلامات التي تكون بعد ليلة القدر، العلامات التي تكون بعد ليلة ماذا القدر، جاء في مسلم من حديث أبي بن كعب، من حديث أبي ماذا ابن كعب، أن الشمس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشمس تصبح في صبيحة هذه الليلة حمراء، وجاء في بعض الألفاظ ماذا لا شعاع لها، وجاء في بعض الألفاظ بأنها ضعيفة، وهكذا جاءت ماذا ألفاظ. بعض الحفاظ انتقد ما يتعلق بهذه ماذا العلامة، انتقد فيما يتعلق بهذه ماذا اللفظة أنها تصبح يعني ماذا تصبح في ليلة ماذا القدر الشمس على هذا لفظ. هذه العلامة فيه كلام العلماء، خاف فيه أهل ماذا العلل. الحديث في مسلم ما في إشكال، لكن اللفظة التي فيها الشاهد لهذه ماذا المسألة فيها كلام للعلماء من المحدثين، خاضوا هل ثبتت أو ما ثبتت، هل هي معلة تحتاج إلى بحث طول يعني تكون في البال. فنبقى على أن الحديث ثابت، نبقى على أن الحديث ثابت، ويكون عندك فائدة أن الحديث قد تكلم العلماء على هذه اللفظة الذي فيها الشاهد، الذي فيها ماذا الشاهد على هذه ماذا العلامة، تكلم فيها أهل العلل، تحتاج إلى مبحث خاص. فنبقى على أن الحديث في مسلم، نبقى على أن الحديث ماذا في مسلم. قد يقول قائل لماذا تصبح الشمس على هذه الحال بيضاء كأنها القمر، جاء في بعض الألفاظ بيضاء كأنها القمر، أو لها نور ولا شعاع لها، لها نور يعني أشبهت القمر، أشبهت القمر في ضوئها وليس لها منام شعاع، أي كأنها قمر ما كأنها شمس. قال العلماء سبحان الله لما يعني يكثر نزول الملائكة ماذا في هذه الليلة، لما يكثر نزول الملائكة في هذه ماذا الليلة، والملائكة ماذا من نور صح ولا لا، الملائكة من نور، فيكثر نور الملائكة فيطغى على نور ماذا الشمس فكأنها قمر. انظر كيف يعني يقول العلماء عند طلوع الشمس تطلع ماذا، تطلع ماذا بيضاء كأنها قمر، كأن ماذا قمر. قالوا السبب في ذهب ماذا شعاع الشمس وهي الخطوط التي تكون حولها والعباد التي تكون حولها، أن نور الملائكة غالب ماذا نور ماذا الشمس فأصبحت كأنها قمر، أصبحت كأن ماذا قمر. هذه من الحكم التي يذكرونها في مثل هذا ماذا المقام، وهذه الحال لا تكون إلا قدر العشر دقائق أو الخمس أو السبع دقائق. بعض الناس ينظر إلى الضحى هذا من ليلة القدر، ينظر الشمس قد ارتفعت في السماء ليلة القدر وليس لا عند طلوعها، تبقى نحو الخمس دقائق السبع دقائق نحو هذا ثلاث دقائق الأربع دقائق ثم يذهب هذا الأمر، ثم يذهب هذا ماذا الأمر بعدها تطلع الشعاع، لأن الملائكة ماذا إذا متى تبقى الملائكة تتنزل ماذا مع ليلة القدر، من متى من غروب الشمس في المغرب إلى ماذا إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ذهب الملائكة، ذهب ماذا الملائكة. فبعض الناس ينظر إلى يعني بعد طلوعها إلى نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع، هذا ما يصلح، هذا النظر ماذا ما يصلح. يبقى عندنا العلامة التي تكون أول ليلة القدر، هل ثبتت علامة أول ليلة القدر؟ نقول ما عندنا إلا الرؤى، ما عندنا إلا الرؤى، ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تتابعوا على رؤيتها ماذا في ليلة السابع ماذا والعشرين، هذا يخبر أنه رأى الناس تكون ليلة الرابع السابع والعشرين، وهذا يأتي فيخبر أنها أنه رأى الناس تكون ليلة السابع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أرى رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت فتحروها، أرى رؤياكم ماذا قد تواطأت. إذن من العلامات الرؤى، فحين قد سبحان الله يرى الإنسان رؤيا قبل مقدم ماذا العشر الأواخر من رمضان أن هذه الليلة ستكون في ليلة الرابع والعشرين ليلة الثالث والعشرين، هذه مما يستأنس بها، هذه من العلامات التي يستأنس ماذا بها ولا مانع. إذا عندنا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى قبل مجيء الليلة أو قبل مجيء ماذا قبل مجيء الليلة، أثناء الليلة، بعد ماذا الليلة، بعد ماذا الليلة. بقيت أيضا ماذا مسألة، وهي هل يمكن أن الإنسان يرى ليلة القدر عيانا، أي هل تنكشف ماذا ليلة ماذا القدر أو لا تنكشف؟ تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة وقال قد تنكشف ليلة ماذا القدر، قد تنكشف ليلة ماذا القدر لمن يريد الله سبحانه وتعالى ماذا إكرام بليلة ماذا القدر، فيرى ليلة القدر عيانا، ماذا يرى أنوار، يرى ماذا أنوارا، يرى ماذا أنوارا. أو الحالة الثانية أن يناديه مناد يقول هذه ليلة القدر، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. من أين أخذ هذا أمر مغيب؟ من التجارب يا أخوان، من التجارب، أحيانا قد يحكم الإنسان في مسألة من المسائل بسبب التجارب. لهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله ذكر عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنه يقول أوراد لما تنظر الكتاب والسنة ما هي موجودة هذه، ويجد يعني شيخ الإسلام بها ماذا؟ يجد الإنسان بها الفرق، يجد الإنسان بها ماذا الفرق، فكان يقول أذكار لما تنظر ما ورد في الكتاب ولا في السنة، من أين أخذها هذه الألفاظ أو هذه الأذكار؟ بالتجارب، أخذها ماذا به؟ التجارب. فكان يقول يا حي ماذا؟ يا قيوم، فكان يدعو بهذا الدعاء، كان يدعو ماذا؟ بهذا الدعاء إذا أشكل عليه ماذا؟ شيء أو نزلت به ماذا؟ ضايقة. فعلى كل ما ترى من بعض الأشياء قد تستنكر ماذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا يتحرى هذا الذكر في هذا الوقت؟ لماذا يتحرى هذا الذكر؟ الظاهر بالتجارب، الظاهر ماذا به؟ التجارب. فعلى كل قد تكشف ماذا؟ ليلة ماذا؟ القدر لبعض ممن يكرمه الله سبحانه وتعالى به ليلة ماذا القدر. وهذا يعني يشير إلى ما جاء من حديث عائشة، أن عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إذا علمت ليلة ماذا القدر ماذا أقول؟ أولا هذا الحديث، هذا الحديث في علل ماذا الدار قطني، أعده الإمام الدار قطني عليه رحمة الله، وذكر شيخنا الواجع عليه رحمة الله في أحاديث معلّة، ذكر هذا الحديث شيخنا الواجع عليه رحمة الله في أحاديث معلّة، فإنه من طريق عبد الله بن بريدة ولم يسمع من عائشة، نص على ذلك الإمام الدارقطني في العلل، أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن كانت ليلة ماذا؟ ليلة القدر، ماذا أقول؟ قال: أقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أما لفظة ماذا كريم كما قال العلامة الألباني، هذه ما لها أصل في كتب السنة، هذه مقحمة فقط ما لها أصل، وإنما ماذا؟ فإنك ماذا؟ إنك عفو ماذا تحب ماذا؟ العفو فاعف عني. هذا الحديث الوارد مرفوعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق عبد الله بن بريدة، من طريق عبد الله بن بريدة، نص الإمام الدارقطني عليه رحمه الله أنه لم يسمع منها، فذكر في العلل، وذكر شيخنا عليه رحمه الله في أحاديث ماذا معلم، وذكروا أن سليمان هو أخوه ابن بريدة قد تابعه، وهذه المتابعة الشاذة حكم عليه العلماء بشذوذ، ما ثبتت يعني، هذه المتابعة ما ثبتت. وأيضا سليمان لم يسمع من عائشة، سليمان لم يسمع، سليمان بن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا جاء من قولها لنفسها، ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أنا أقول إذا رأيت أن هذه ليلة القدر فأقول كذا. أيضا هذا ما ثبت، ذكر أيضا شيخنا في أحاديث معلّة، ذكر شيخنا الواجع عليه رحمه الله في أحاديث معلّة. فيبقى ماذا؟ أن الإنسان في هذه الليالي، إذا كانت هذه أرجى الليالي، هل أن يدعو؟ نقول نعم، يعني ماذا إجابة الدعاء ماذا؟ أو الدعاء يعني ماذا يرجى إجابة الدعاء في هذه الليالي؟ لماذا؟ لكثرة نزول الملائكة، فإن نزول الملائكة وجود البركة والخير، وجود البركة ماذا؟ والخير، فيكثر الإنسان من الدعاء إذا كان يرجو أن هذه من ليالي ماذا؟ القدر. فنبقى على العمومات فقط، نبقى ماذا؟ على العمومات. أما حديث عائشة فيه كلام، أما حديث عائشة ففيه ماذا؟ كلام للعلماء من حيث ماذا؟ ثبوته، هل ثبت أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليكون الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله أن هذا الكتاب، وختم ماذا؟ بمبحث ليلة القدر، ختم بمبحث ليلة ماذا؟ القدر، وهو ما يتعلق بالدعاء. ولهذا قال: وآكدها ليلة 27، ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وفي كلام: اللهم إنك عفو كريم، لفظة كريم قلنا هذه ما لها أصل، تحب العفو فاعف عني، والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكون الشيخ عليه رحمه الله انتهى من هذا ماذا؟ الكتاب، انتهى من هذا الكتاب المفيد العظيم. سندخل بإذن الله عز وجل في الغد في كتاب حصن المسلم، في كتاب حصن المسلم بإذن الله عز وجل.